تبسمك في وجه أخيك المسلم صدق. حتة البسمة البسيطة دي ممكن تدخل بها السعادة على ناس كتيرة جدا جدا، وتلاقي بفضل الله كل ده في ميزان حسناتك ببسمة. فأوعى تحتقر أي عمل، أي عمل يوصلك للجنة أوعى تحتقر أي عمل بفضل الله. وصلت غلاوة سيدنا بلال لدرجة لا تخطر على قلب بشر، درجة إن ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر إن ربنا يغضب لغضب بلال. والحديث رواه مسلم. في يوم من الأيام أبو سفيان، وكلام ده كان في هدنة الحديبية، وكان لسه أبو سفيان ما أسلمش، فمعدي من قدام صهيب وسلمان وبلال، فالمهم الثلاثة على نفس واحد وعلى كلمة واحدة قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني كان نفسنا السيف ياخد رقبة أبو سفيان كده عشان نخلص منه. فالمهم جاء أبو بكر سمعهم ويقولوا كده، قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، يعني برضو مهما كان أبو سفيان له مكان عليه، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له على اللي حصل، فالنبي غضب وقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أوعى تكون زعلت الثلاثة دولت صهيب وسلمان وبلال، والثلاثة يعني كانوا فقراء جدا وبسطاء جدا يعني. قال له لا يا رسول الله، قال لئن أغضبتهم فوالله لقد أغضبت ربك جل وعلا. أبو بكر سمع الكلمة اتخض، جري على طول على الثلاثة قال هل أغضبتكم يا أخوتاه؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخيه. يا سلام، قد إيه تشوف الإنسان ممكن يكون غالي عند ربنا. والله لو بقيت غالي عند ربنا أكيد أكيد مليون في المية إن شاء الله هتفوز بمسك الختام، عشان تبقى حياتك كلها جميلة، وتيجي عند لحظة الموت تفوز بمسك الختام، تموت على لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، يعني ربنا يكرمك يعني يكون من أهل الجنة، دخل الجنة. تمر الأيام ويجي يوم فتح مكة. قبل فتح مكة في يوم بدر، في يوم غزوة بدر، أمية بن خلف اللي كان بيعذب بلال ربنا اقتص لبلال من أمية بن خلف في يوم بدر. في يوم بدر أمية بن خلف بص كده لقى نفسه مش عارف يتصرف ازاي، واخد بالك، وخلاص والهزيمة حلت بالمشركين، فراح مستأذن عبد الرحمن بن عوف ياخده ايه كأسير هو وابنه. بلال لمحهم راح قايل أمية بن خلف عدو الله، راح منادي على الصحابة فهبروهم بأسيافهم قتلوهم، وشفى الله عز وجل غليل بلال رضي الله عنه وارضاه بأن اختص له من عدو الله عز وجل اللي هو أمية ابن خلف. يجي يوم فتح مكة بقى، تمر الأيام، بلال اللي كان بيترمي في أرض مكة وتتحط الصخور العظيمة فوق ظهره وصدره وكان بيتعذب عذاب شديد جدا، يجي يوم فتح مكة يوم النبي يقول له إيه؟ اصعد يا بلال فوق الكعبة وأذن. الله، طب ما يأذن تحت؟ لا لا لا، أصل الكعبة دي فيها حجر، هو أعظم حجر على وجه الأرض، حجر من أحجار الجنة، الحجر الأسود. نعم، حجر الأسود، صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة، كان أبيض وأشد بياضا، كان أشد بياضا من الثلج، فسودته ذنوب وخطايا بني آدم. يقول النبي يقول لبلال اطلع فوق الكعبة وأذن، يطلع بلال يؤذن، المشركين واقفين مش قادرين يتكلموا طبعا، حدش يقدر يتكلم في اليوم ده يعني خالص، وبعدين هم بقى متغاظين، فكان واقف ثلاثة، أبو سفيان كان أسلم من ساعتين ثلاثة، وعتاب بن أسيد كان لسه ما أسلمش، والحارث بن شام كان برضه ما أسلمش، فقال عتاب بن أسيد أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة؟ وفي رواية قال عتاب والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم، الحمد لله أن أبويا مات قبل ما أشوف بلال فوق الكعبة. فإذا قال الحارث بن هشام والله لو أعلم أن محمدا على الحق لأسلمت. وقال أبو سفيان أما أنا فوالله لا أتكلم بكلمة، أخشى إن تحدثت أن يخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لا توقفين مع بعض ما تحركوش. قالهم النبي قال أما إني علمت مقالتكم، أنت قلت كذا يا أبا سفيان، وأنت يا عتاب قلت كذا، وأنت يا حارث قلت كذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم الثلاثة بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف العزة والمكانة. تعال نختم آخر حاجة في حياة بلال صاحب مسك ختام هذه الليلة المباركة. تمر الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وتحزن المدينة بل وتظلم سماء المدينة، حتى قال أنس والله لقد رأيت رسول الله يوم أن دخل المدينة والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته يوم أن مات والله لقد أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم، أي من دفن النبي، حتى أنكرنا قلوبنا. بلال اللي كان بيطلع يأذن وبعد كل أذان يستنى شوية ويروح يخبط على باب النبي يقول له الصلاة يا رسول الله، النهاردة النبي مات، بلال هيروح ينادي على مين؟ هينادي على مين صحيح؟ ما النبي مات خلاص. طلع بلال عشان يؤذن وأول ما وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أول ما ابتدأ يقول أشهد أن محمدا رسول الله ما استطاع أن يكمل الأذان من شدة البكاء، فنزل بلال ولم يستطع أن يكمل الأذان. مرة اثنين ثلاثة ضجت المدينة بالبكاء، فاستأذن بلال أبا بكر، قال إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأبقني لنفسك، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني أعمل لله. فأذن له فعاش في بلاد الشام إلى أن نام على فراش الموت، وقال تلك الكلمات التي هي مسك الختام: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ده كان مسك الختام لبلال. بذكركم بشعار البرنامج: وماذا أعددت لها؟ ربنا يرزقكم وإياكم بمسك الختام. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.